وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: كتاب الصلاة، باب سترة المصلي. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث: وفيه الكلب الأسود شيطان، خرجه مسلم. وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب، ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام على أحكام اتخاذ السترة، وأنه يسن للإنسان إذا كان إماما أو منفردا أن يتخذ له سترة، وأنه يحرم المرور بين المصلي وسترته، وأن الإنسان الذي يصلي إذا أراد أحد أن يمر بينه وبين سترته أن له أن يمنعه من ذلك وأن يدفعه، وإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث قال: وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه دون الكلب، ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائر. هذا من الأحاديث المهمة والتي يسأل عنها كثيرا، وخاصة في مثل الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقطع صلاة الرجل المسلم المرأة والكلب والحمار إذا لم يكن بين هذا الإنسان وسترته، إذا حصل هذا بين الإنسان وسترته، أو لم يتخذ سترة ومر بين يديه، يعني قريبا منه، ولم يكن له سترة. هذا ينبهنا على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وأن الإنسان ينبغي له أن يتخذ له سترة، حتى أنه لا يتحرج ولا يحرج غيره، لا يتأذى بمن يمر، ولا يؤذي من أراد المرور. فإذا اتخذ الإنسان له سترة فإنه يكون تصرفه ومنعه في حدود ما بينه وبينها، وما وراءها فلا حرج عليه ولا حرج على غيره من المرور وراء السترة. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل، معنى يقطع أي يبطلها، وأنها تصير منقطعة أي باطلة بمرور أحد هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرت في الحديث بين المصلي وسترته، أو مرورها من أمامه إذا لم يكن له سترة. وذكر صفة السترة بأنها مثل مؤخرة الرحل، وقد مر بنا الكلام على هذا، أن المراد بالرحل هو ما يوضع على ظهر البعير يجلس عليه الراكب ويربط به المتاع، ومؤخرته أي مؤخرة الرحل هي ما يكون بارزا ومنتصبا في آخر هذا الرحل، بحيث أنه يكون ارتفاعه في حدود ثلثي الذراع، يعني قريب من 30 سنتي، أو يزيد قليلا أو ينقص قليلا، هذا هو قدر مؤخرة الرحل، وهذا هو أبرز شيء. وقد مر بنا أنواعا من السترة، أن تكون عصا أو سهما أو عنزة أو غيرها أو خطا يخطه الإنسان. فمرور المرأة أو مرور الحمار أو مرور الكلب الأسود بين الإنسان وسترته، أو يمر بين يديه وهو ليس له سترة، يبطل صلاته. هذا هو منطوق الحديث. المرأة قالوا لأنها تسبب تشويشا على الرجل، ويتعلق بما رأى فينشغل بها عن الاشتغال في الصلاة، والإنسان مطلوب منه حال الصلاة الانشغال بالصلاة، فإذا مرت المرأة شغلته. ولهذا أمر الإنسان إذا رأى امرأة وأعجبته وهو في الطريق أن يرجع إلى منزله ويجامع زوجته، لئلا يستمر معه هذا التفكير في تلك المرأة، فإنه بقضاء وطره من زوجته يزول عنه هذا الهاجس. ومرورها في الصلاة يشغله عن الصلاة، فصارت تقطع الصلاة. وأما الحمار فقالوا إن معه قرين، ولهذا أمر الإنسان إذا سمع نهيق الحمار أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الحمار عندما أطلق صوته رأى شيطانا وطرب لذلك. فكان تأثيره على صلاة المصلي من هذا الباب. وأما الكلب الأسود فقالوا إنه شيطان، أي أن شياطين الجن يتزيون بزي الكلب ويظهرون بصورته، وقال بعض أهل العلم بل إنه من الشياطين، إنه يكون له قرين من الشياطين، الكلب الأسود يكون له قرين من الشياطين، وهو يؤذي الإنسان بمنظره ويؤذيه بآثاره، يؤذيه بآثاره، لأن لعاب الكلب نجس وعرقه نجس وكل آثاره نجسة، فيتأذى الإنسان الذي يصلي بمروره من أمامه. فهذا هو الجامع بين هذه الثلاثة، التشويش على المصلي وإشغاله في صلاته. وليس معنى قرن المرأة بالحمار والكلب أنها تشبهها، المرأة عاقلة ومؤمنة وعابدة، ولكن لأن فيها صفة إشغال للإنسان تتميز بها عن غيرها صارت تقطع الصلاة، لا أنها تشبه الحمار في شيء أو أنها تشبه الكلب في شيء فهي لا تشبهه، لا تشبه أي منهما، ولكن اجتمعت في الذكر لأنها مما يشغل الإنسان باعتبار غير الاعتبار الذي شغل الإنسان به الحمار أو الكلب. وورد رواية أنها المرأة الحائض، ولكن هذه الرواية لا تصح، فالحائض وغيرها سواء بهذا المرور. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يتجاوز بين يديه يجتاز، فأراد أحد أن يجتاز، نعم، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. في رواية: فإن معه القرين. ثم ذكر حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية: فإن معه قرين. هذا يبين مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا اتخذ سترة فأراد أحد أن يمر دونها أن له أن يمنعه، ويمنعه بما هو الأسهل كأن يشير إليه بيده، فإن أبى فليرده بيده، فإن أبى فليقاتل، بمعنى يجذبه بقوة. وليس معنى هذا أن يأخذ سلاحا ويطلق عليه أو سكينا ويذبحه، إنما المراد هو دفعه عن المرور ومنعه من المرور بما يستطيع، وليس المراد بالمقاتلة هو أن يطلق عليه مسدس أو يأخذ خنجر أو سكين ويضربه بها، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود هو الحيلولة بينه وبين المرور ما استطاع من الدفع من المدافعة. فإنما هو شيطان، أي أن هذا الإنسان الذي أصر على المرور بعد تنبيهه وبعد منعه هو من شياطين الإنس، هو من شياطين الإنس، أو أن معه قرين من شياطين الجن، وشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، وهذا يلاحظ أحيانا على بعض الناس، تنبهه فيصر على أن يمر، فتمنعه فيضرب يدك، فتشده فيتل ثيابه ويفر، هذا من الشياطين بمنطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو من شياطين الإنس لأنه تمرد وعصى وأراد أن يكابر ويعاند ويخالف. ولهذا عد بعض أهل العلم مثل هذا العمل من كبائر الذنوب، لأن الإنسان بهذا العمل ليس معذور، يستطيع أن يتأخر، يستطيع أن يجد طريقا غير المرور بينك وبين سترتك، يجد له مندوحة، أو أن يقف حتى تنتهي من صلاتك. فإصراره وإلحاحه على أن يمر بعد منعه هذا لأنه شيطان، وهو من شياطين الإنس، وشياطين الإنس كثير، ومنهم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ينبه بهذا الأمر على أن الإنسان ينبغي له أن يتخذ سترة، وأن تكون السترة من الإنسان قريبة بحيث تكون في حدود موضع سجوده وما قاربها، حتى أنه يرتاح ويريح غيره. وإذا مر من وراء السترة شيء فإنه لا حرج على الإنسان، لأن الإنسان ينبغي له أن يركز نظره على موضع سجوده، وحينئذ فلا ينشغل بما وراءها ولا يدري عما مر من وراء السترة. حكى بعض أهل العلم الإجماع على استحباب السترة وأنها ليست بواجبة، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فلاة إلى غير سترة، فدل هذا على أن السترة ليست واجبة وإنما هي مستحبة ومتأكد استحبابها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. خرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. خرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. قال: ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. فهذا الحديث حسن، وهو مهم في مسألة الخط، لأن بعض الناس لا يرى اتخاذ الخط، وهذا الحديث يدل على أن اتخاذ الخط كاف في السترة. فإذا لم تجد شيئا من عصا أو قوس أو صندوق أو غيرها، فإنك تتخذ خطا تخط به الأرض، وهذا كاف في اتخاذ السترة. والنبي صلى الله عليه وسلم ينبه بهذا على أن السترة تتنوع، وقوله: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، يعني أي شيء مما هو معتاد كحجر أو شجر أو عمود أو صندوق أو نحوه من المتاع، فإن لم يجد فلينصب عصا، يعني يوقف عصا يغرزه بالأرض يكون منصوبا وليس معروضا وإنما يكون قائما، فإن لم يكن فليخط خطا في الأرض. إذا لم يجد عصا ولم يجد غيره فإنه يخط برجله أو بغيرها خطا في الأرض. ثم لا يضره من مر بين يديه، يعني من وراء هذا السترة. فقوله بين يديه ليس بينه وبين السترة، وإنما مراده ما وراء السترة، ما كان بعدها، سواء كانت عصا أو خطا أو متاعا أو حيوانا أو رجلا جالسا أو قائما، فإنه يعتبر سترة. فالسترة تكون بأي شيء يدل على حدود المصلي من غيره، بحيث أن المرء يعرفه، يعرف أن هذا هو حد المصلي. فإن لم يجد أو لم يتخذ سترة فما العمل؟ قال بعض أهل العلم إنه يكون حده إلى موضع سجوده، والقول الآخر قالوا إلى 3 أذرع من قدمه، وما عداها فإنه لا حرج في المرور بين يديه معه. وبعضهم قال لا، ليس له حد، ولكن الذي يرجحه كثير من أهل العلم أنه في حدود 3 أذرع، لأن هذا هو القدر الذي يستطيع الإنسان أن يمنع عنه ويدافع، وما وراء ذلك فإن فيه مشقة وعنت، والشريعة منزهة عن هذا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم، أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. ثم ذكر حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم، أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. هذا الحديث ضعيف، ثم إنه لو صح فإنه يكون مخصوص بالحديث الصحيح الذي ذكر 3 الأشياء التي تقطع الصلاة، وهي المرأة والحمار والكلب الأسود، فهذه تقطع الصلاة. والحديث الذي جاءت فيه حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، ولو أعملنا هذا الحديث فإنه يكون ذلك الحديث مخصص لهذا. هذه مسائل مهمة في اتخاذ السترة وفي من يمر من بينها وبين المصلي، والمقصود من ذلك كله أن يؤدي الإنسان صلاته مطمئنا، لا يشوش عليه شيء ولا يؤذيه شيء من المارين، فيكون شغله في صلاته ولا يكون مشغولا عنها. ومرور الإنسان بين المصلي وسترته يشغله ويؤذيه ويعكر عليه عبادته، فينشغل بما يمر أو من يمر، سواء كان امرأة أو غيره، كما أن مرور غير الثلاثة وهو مرور الرجل أيضا يؤثر على صلاة الإنسان بالإنقاص من ثوابها، فإن مرور الرجل ينقص من ثواب الصلاة وإن كان لا يقطعها، لكنه يؤذي المصلي بإشغاله بمروره عن الخشوع في الصلاة. وسبق أن تكلمنا على ما يتعلق بالحرم، وأن الذي عليه كثير من المحققين أن الحرم وغيره سواء، وأن الإنسان لا يجوز له أن يمر بين يدي المصلي، وأن ما جاء من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والناس يمرون بين يديه أن هذا الحديث ضعيف فيه بسبب وجود راو مجهول، وأنه لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة التي مرت بنا. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن لا يمر بين يدي المصلي سواء كان في الحرم أو في غيره. هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول إذا كان أمام صفوف الرجال صف نساء ما حكم الصلاة نقول وجود صف النساء أمام صف الرجال هذا مما يكره في الصلاة، والصلاة صحيحة لكنها مع الكراهة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، والنساء مكانهن في الصف خلف الرجال ويكن بعيدات عن الرجال، لكن لو وقع كما يحصل أحيانا في موسم الحج أو غيره مع الزحام أن يأتي بعض النساء ويصلين أمام الرجال فما حكم الصلاة؟ نقول الصلاة صحيحة مع الكراهة. يقول هناك بعض الناس يصلون في المطاف جنب الكعبة مباشرة بعد صلاة الفريضة، فالطائف يقطع صلاتهم متعمدا، فما الحكم؟ هؤلاء الذين يتنفلون في مكان الطائفين هم الذين أخطأوا، لأن هذا مكان للطواف، فالإنسان إذا صلى الفريضة يرجع عن مكان الطائفين ويكون بعيدا، يؤدي النافلة بعيدا عن مكان الطائفين، ولا حق له في الجلوس، فهو الذي آذى بصلاته في هذا المكان. كصلاة الإنسان في الممرات ينبغي للإنسان أن لا يتنفل فيها، إذا انتهوا من الفريضة لا يتنفل فيها، يدخل إلى الأماكن الأخرى التي ليس فيها مجال للمرور، لأنه بصلاته قد آذى الناس بهذا العمل. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الذين يمرون في مثل هذه الأماكن لا إثم عليهم، وإنما الإثم على الإنسان الذي صلى في هذا المكان لأنه لم يكن مهيئا للصلاة. عند إقامة الصلاة يقف الطواف وكل الناس يصلون، لكن بعد انتهائها ارجع وتنفل في المكان الذي لا تتعثم ولا تؤثم غيرك فيه. يقول إذا لم يجعل المصلي سترة أمامه ما الحكم في المرور بين يديه؟ هذا الذي ذكرناه وقلنا أنه في حدود 3 أذرع من قدميه يعتبر سترة له، وما تجاوزت 3 أذرع فإنه لا حرج على الإنسان في المرور من ورائها. ثلاثة أذرع من قدم، من قدم ووقع. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حديث خاص بالرجل المسلم.